أن تشبيكه يدل على الجواز بفعل الحال، لأن الأصل هو الاقتداء عليه الصلاة والسلام، ولا يقر على بعضه ولو كان كلمة لأنه نادر هذا في نظر، وإن كان هو نادرا لكن ما هو ذلك فرق بين الاقتداء في النادر وفي غير النادر، هو يقتدى عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله ولا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنهم كانوا يأخذون عن أقل من هذه الأمور، كان العلماء والصحابة يقتدون به في أمور أقل من هذا، فكيف مثلا بتشبيهه لأصابعه بعد الصلاة وهم يرون ذلك ونقلوا ذلك ونقلوا جميع حياته، فكأنها أشار إلى أن التشبيه في ذلك لا بأس بها. ولهذا هو سلم من صلاته عليه الصلاة والسلام على ظن أنه فرغ منها، في هذا أن التشبيه في ذلك لا بأس به، لكن إذا كان قد فرغ من صلاته كما كان يظن عليه الصلاة والسلام، لأن التشبيه أصاب منه يعني كما جاءت في ذلك الأخبار في أبي هريرة رحمه أبي سعيد. لكن نقول من فرغ من صلاته فشبك فلا بأس، إلا إذا كان يريد الانتظار في صلاة أخرى فلا يشبك، لأنه منتظر للصلاة، والمنتظر للصلاة أعظم من القاصد إلى الصلاة. أما إذا كان لا غير منتظر للصلاة يريد مثلا يخرج المسجد ما يمانع أن يشبك، لأنه ليس منتظرا للصلاة. وإذا سكت عن إنكار لحضرته، يعني أنه يرى ذلك أو يبصر عليه الصلاة أو زمنه من غير كافر عالي يريد على جواز، سبق معنا أيضا أنه عليه الصلاة إذا قر أمره إلى أمامه دل على جواز إقراره، يتبين إما بسكوته أو بتبسمه عليه الصلاة والسلام أو استبشاره أو سروره، كله إقرار، بل إذا سر بذلك أعظم في الإقرار. إذا مثل لما أن مجززا المدرجي لعائشة لما رأى أسامة بن زيد وزيد قد تغطي أبي قطيف وقد بنت أقدامه وقال إن هذه بعضها من بعض، وكان أسامة أسود شديد السواد وكان زيد أبيض وكان الناس ربما طاعنوا فيه، فعجب بذلك عليه الصلاة والسلام وسره، فيدل على أن القيافة حق لإقراره عليه الصلاة والسلام واستنكاره بذلك، ولهذا أخبر عائشة بذلك عليه الصلاة والسلام من غير كافر، لأن الكافر يقر على ما هو أعظم على كفره، فإذا أقر على مثل هذا لا يدل على الجواز، بل لابد من ملتزم بالشرع. وإن سبق تحريمه فنسخ، إذا كان سبق التحريم ثم فعل وأقر سكت عليه الصلاة والسلام نسخ، لكن يقال إن أمكن الجمع بين النص السابق والإقرار المتأخر فهو الأولى، إلا بيتمكن إلا بيمكن من الجمع فإنه يسلك مسلك النسخ. فائدة التأسي، يعني التأسي به عليه الصلاة والسلام والاقتداء والاتباع، ما معنى فعلك كما فعل، لتفعل كما فعل عليه تقتدي به فعله، لأجل أنه فعل يعني تتبعه بهذا الفعل وتعلم أو تتبين مثلا بالأدلة والقرائن أنه فعل هذا الشيء قاصدا له، فإذا علمت أنه قصد الشيء تماما، هو عليه الصلاة والسلام صلى ونصلي كما صلى وصلى قاصد للصلاة صار، مع أن هذه الأشياء ثبتت بأدلة أخرى لكن للتمثيل عليها، مثل الحج فعل أشياء ووقف المواقف وقصد لها ونفعل لأجل أنه فعل، وهكذا هو الأصل في التشريع والأصل التأسي أن نفعل لأجل أنه فعل وفي هذا في القول هذا في الفعل. وفي القول فامتثال على الوجه الذي اقتضاه، إذا أمر بأمر نمتثل على الوجه الذي يقتضي أمره بذلك، فإذا أمر بأمر بذلك نؤدي ما يكون به امتثالنا لهذا الأمر، وإلا في موافق على متابعة. إذا كان الفعل تفعل ولا تدري هل قصد هذا الفعل أو لم يقصد هذا الفعل ما ندري، هذا يأتي عند مسألة في مسألة ما إذا فعل فعلا وأشكل علينا هل هو متعبد بذلك أو ليس متعبدا بذلك، فهذا إن تبين بالأدلة والقرائن أنه قصد لذلك فهو اتباع وتأسي واقتداء، وإن تبين مثلا بالقرائن أدلة أنه فعله جبلة وليس عن قصد، فهذا ليس محل للتأسي، لكن هل يوافقه بذلك؟ إذا فعله يسمى موافقا له، ليس متأسيا، لأن التأسي قالوا هو الاقتداء به لأجل أنه فعل ذلك. وبعض العلماء يقول هذا لا دليل عليه، والرسول عليه يقتدى به في كل شيء، والأصل أن أفعاله عليه السلام يؤتسى به ويقتدى به في كل فعل، هذا هو الأصل، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يتبعه في كل ذلك. لكن هنالك أشياء لا شك أننا نعلم أنه فعلها لا عن قصد، مثل هذه لا يدل، يعني ليست محل الاقتداء، بل إنه لا يشرع موافقة فيها، هو إن وافقه في الظاهر في الحقيقة لكن خالفه في الباطن، يعني وإن أراد أنها موافقة يعني أنها موافقة مطلوبة هذا في نظر، يعني وأنها موافقة له بسنة هذا في نظر، وإن أراد أنها موافقة أنك وافقته في الفعل لكن في الحقيقة في نفس الأمر خالفه، ولهذا الصحابة جمهور الصحابة خالفوا ابن عمر وإن وافقه في الظاهر، لكن هناك في مخالف الباطن، ولهذا كونه عليه الصلاة والسلام مثلا جاء إلى هذه الشجرة مثلا مثلا وبلى تحتها مثلا أو ربط فرس بعيره أو دابته في هذه الشجرة أو نزل في هذا المكان في سفره، هذا ما يقتدى به في هذا عليه الصلاة والسلام، أو نزل في هذا المكان وأكل فيه، هذا اتباع لهذا الأنبياء، وينهى عن مثل هذا، لأنك المشروع تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، يعني حتى يتبين أنه قصد ذلك بالأدلة أو بالقرائن. أما إذا علم أنه فعل هذا اتفاقا، اتفق له أنه نزل في هذا المكان، اتفق له أنه مر بهذه الشجرة أو بات تحت هذه الشجرة، هذا لا يقتدى، لا يتبع بهذا عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا لا يسمى اتباع ولا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم جهاد قول مثل الكراهة، يعني هو إذا فعل الشيء مأجور فيه، كل أفعال التي يبينها مأجور فيها، مثلا هو عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا لما أنه يعني ترك الوضوء، مع أن الأولى الغسل أفضل لمن كان جنوبا، تركه للوضوء هو مأجور عليه، وفعله ربما كان حينما نام على وضوء ربما كان أفضل من الغسل لحقه، ربما كان، لأنه يبين به الجواز، فبيان التشريع في حقه أعظم وأمر، هذا الوعد. نعم بيان الشيء، نعم إيش فيها الله أعلم، هذا جاء في حديث في عند أبي داود أنه قال ما رأيته قال فلان وفلان إلا مطلق إزراره ما في صيف ولا شتاء، أقول هذا في نظر الله أعلم. غاية يكون فعل صحابي، أقول فعل صحابي ما يجرى موافقة كيف؟ بعد الفجر؟ لا، إذا طلع الفجر ذهب صلاة الليل، إذا كان مستيقظ قبل ما يطلع الفجر، لكن إذا كان يصلي ثم بغت الفجر ويصلي كم نوته، وإن كان لا مبتدأ الصلاة إلا بعد الفجر فلا. إذا كان معذور مثل ما فعل كان يصليها من الضحى عليه الصلاة والسلام. جاءت آثار عن الصحابة لكن مختلف في هذا، حيث جاءت أنه إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. لا مسألة الشوكاني ضعيف، هذا ضعيف عليه صواب الاقتداء عليه الصلاة والسلام. شو الدليل على الخصوصية؟ أقول شو الدليل على الخاص؟ لو كان خاص لم قال بين عليه الصلاة، قال خاص بي. نعم كما يقتدى به في القول يقتدى به في الفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم مسألة تقريبا مسألة، لكن المقصود بالجامع أو النسخ أو التخصيص، المقصود يسلك مسلك الجمع بينهما. السلام عليكم. ذكروا في مسألة الأفعال مسائل كثيرة من حقيقة ليست واقعة، وكما ذكر المصنف رحمه الله غالب ما ذكروه يعني أشياء فرضية لا ليست واقعة، ولهذا رأينا أن ننهي بحث الأفعال حتى ندخل في باب الإجماع، نقف على باب الإجماع نقرأ من الشرح وممكن نعلق على شيء ما يتيسر من كلام الشارح رحمه الله. من أقرأ حد يقرأ ما في الكلام لو تقرأ فصل في عندك البحث لا تعارض منها قاعدة أنه الأفعال لا يحصل فيها التعارض ولا يكون فيها التعارض، لأن الأفعال لا تقع إلا مشخصة بالخارج، التعارض يقع بين الأقوال التي يقع فيها العموم، مثل ينهى عن صوم يوم ينهى عن صوم يوم ثم يأمر بصوم مثلا. أما مثلا لو أنه صام يوما وأفطره فإنه لا يقع تعارض، ربما كان الشيء في وقت مثلا صامه وترك صومه ولا يقع التعارض، يقال هذا ناسخ لهذا، التعارض والتمانع بينهما على وجه لا يكون جميعا، ويقال في وقت مثلا مباح مثلا عدم الصوم وفي وقت كان مندوب، فالأفعال لا تتعارض لأنه لا عموم فيه، ولهذا يقول لا عموم وقائع ليان لا عموم لها لا تعم. وكذلك مثلا لو اختلف وامكن اجتماعهما، مثل كون يصلي كفعل صومه وصف صلاته، يصوم وهو مصلي يمكن اجتماع الصوم والصلاة، هو صائم ومصلي جميعا ما في اختلاف. كذلك إذا كان لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما، مثل صلاة الظهر وصلاة العصر أو صلاة الجمعة والعيدين أو غيرها من الأشياء هذه، فإنه لو صلى هذه الصلاة ثم صلى أخرى فإنه لا يتناقض حكمهما. نعم. دل الدليل على وجوب تكرر فعله الأول أو على وجوب تأسي الأمة به، في هذه الحالة إذا كان مثلا إذا صام يوما أصام يوم الاثنين ثم الاثنين الثاني أفطر في هذه الحالة ينظر في هذا الصوم، إن كان دل دليل على وجوب تكرر الصوم قبل أن يفطر، مثل يقول الصوم واجب علي وعليكم يوم الاثنين، أو دل على وجوب تأسي الأمة به ثم أفطر فدل فطره وإن كان فعلا دل على نسخ الصوم في ذلك اليوم الذي صامه، دل على أن نسخ الصوم يوم الاثنين منسوخ، لأنه لا من جهة الفعل، الفعل لا من جهة الفعل، من جهة وجوب التكرر، لأنه قال إنه واجب علي وعليكم، أو وجوب تأسي الأمة به. كلها غير واقعة، يعني إلا نجر يسير، كل هذه الصور التي ذكرها ما لها أي أنبياء في الشرع، إنما يمثلون من قبل أنفسهم، هي من حاصل فرق كذا في كذا، يعني عند التصور معروفة، لكن هي من واقع ولا موجودة، لكن من جهة التقسيم، وإلا لا يكاد يوجد إلا مسائل يسيرة في تعارض قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن أظهر أو متأخرا عنه. يعني إذا لا تعارض بين فعله وقوله، إذا مثلا فعل شيئا في وقت مثلا صام أفطر يوم عاشوراء ثم قال بعد ذلك لا يجوز لي أن أفطر يوم عاشوراء، أن يفعل وأن يفعل شيئا ويكون القول متأخر، يكون القول الخاص متأخر، أن يفطر يوم عاشوراء ثم بعد ذلك يقول بعدما يقول لا يجوز لي فطر يوم عاشوراء، لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت. في هذه الحال لا تعارض بين فعله وقوله، لأن القول يكون خاصا به، يكون خاصا به. ولا دليل على التكرر، يعني لا ما في دليل على أن يجب عليه أن يتكرر الفعل الأول الذي فعله هو الفطر، يعني يحصل التناقض لو كان وجب تكرر الفطر عليه هو أنه يجب عليه الفطر. إذا لم يجب التكرر فلا تناقض، لأن يجتمع القول مع الفعل، يجتمع القول مع الفعل، والفعل الذي مضى لا يلزم تكرره وهو فطره في يوم عاشوراء في عام، ثم بعد ذلك يقول لا يجوز للفطر، يعني يجب عليه صوم عاشوراء، فلا يتناقض ذلك في حق عليه الصلاة والسلام. يعني الفعل قد مضى. لم يتناول الزمن الذي تعلق بالقول، يعني معنى أنه لا يجب التكرر، لو وجب التكرر لتعلق الفعل بالقول الذي بعد ذلك، لكن لما ما وجب التكرر عليه ما تعلق الفعل بالزمان الذي بعد ذلك، يعني لا يلزم، لم يؤمر بفطره بعد ذلك، فكان القول خاصا به والفعل لا يجب تكرره، فلا تعارض بين القول والفعل. نعم. يجب علي الصوم عاشوراء ثم بعد ذلك أفطر، يحصل هذا التعارض بين قوله وفعله، فيكون فعله ناسخا لقوله، يعني ما يجب اجتماعهما، لأن عند تأخر الفعل غير تأخر القول، عند تأخر القول لا تناقض، عند تأخر الفعل يحصل التناقض والتعارض، فلا يمكن اجتماعهما، لأن قال إنه يجب علي الصوم ثم أفطر، لما أفطر ما يمكن الجمع بينهم، يقال دل على التأخر هنا على أنه ناسخ في حقه عليه الصلاة والسلام. نعم. تقدم القول على الفعل أو تقدم الفعل على القول، لأن إذا تقدم يعني تقدم الفعل ثم قال بعد ذلك شيئا خاصا بما تعرض، وإن تأخر الفعل بعد أن قال هو واجب عليه ثم فعل خلاف ذلك دل على النسخ، لكن إذا جهل يقول يقدم القول ثم ذكر شيئا يبرر ترجيح هذا الشيء، والقول الآخر يعني المسألة أن يقال إذا جهل فينظر إن أمكن معرفة أي السنتين مثلا تقدم تأخرت عمل بها، إن لم يمكن فإنه يجمع بينهما، يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فكان أولى. ما نقول أن نقدم القول عنه، والظاهر والله أعلم لا يقدم القول، لأن تقديم القول في هذه الحالة إن كان تقديمه يريد بالترجيح هذا في نظر، لأن الترجيح عند وجود المرجح، وهذا تقديمه أن يكون ناسخا الأظهر أنه لا يقال بالنسخ إلا مع الدليل الواضح، وإلا يجمع بينهما. ولهذا تجد في مسائل يحصل مثلا أن يختلف فيها قوله وفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام مثلا شرب نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما عليه الصلاة والسلام، وجاء في مسائل أخرى معروفة في هذا الباب أيضا بالقيام الجنازة على الخلاف من عدم القيام لها. فإذا أمكن الجمع بينهما بأن يعني يقال هذا مثلا يدل على يصرف الفعل مثلا من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة، يكون أولى، أولى من ترجيح القول على الفعل. نعم. فإذا قال مثلا إن هذا خاص بكم يجب عليكم صوم يوم عاشوراء مثلا، إذا قال يجب عليكم صوم يوم عاشوراء يكون قوله خاصا بأمته دونه عليه الصلاة والسلام فلا تعارض. فإذا دل الدليل على التأسي يعني مثل أن يكون أفطره أفطر يوم عاشوراء أو يوم الاثنين، وقال إنه يجب عليكم صوم يوم الاثنين أو صوم يوم عاشوراء قد أفطره، ودل الدليل على التأسي به، يعني دل دليل على أننا على أن فعل هذا مشروع، أن فطره أمر مشروع، في هذه الحال يكون القول الخاص هذا بنا ناسخ في حقنا دونه، هو دونه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتعلق به، لأنه قول خاص بنا، ثم لا يدل دليل على التكرار لأنه يجب، لأنه يلزمنا أن يفعله مرة ثانية. فالمقصود أن التعارض يكون في حق الأمة، والمتأخر هو الناسخ. والنسخ نوع من التعارض حقيقي، يعني النسخ نوع من لقين إن نسخ يكون نوع من التعارض، فالنسخ ينسخ فالفعل فالمتأخر ينسخ المتقدم. يعني هنا فرق بين أن يكون الخصوص نصا وبين أن يكون ظاهرا. فالخصوص النصي من يكون هو خاص بكم خاص بي، أما إذا كان عام يكون نص عام، قال يجب على كل مسلم أو على كل مكلف صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين ثم بعد ذلك أفطر، هل يكون فيه التعارض أو لا يكون فيه التعارض؟ قالوا إنه إذا أفطر هو عليه الصلاة والسلام يكون التعارض في حقه هو، لكن ما يسمى نسخ، يقولون هو خاص به، فتخص فيكون النص العام في كل مكلف للأمة وحدهم، وهو يخرج بفعله، فيكون فعله مخصصا لقوله، يكون فعله وقوله وهو فطره مثلا هذا اليوم مخصص له من بين نساء الأمة. فالأمة يشملهم لأنه قال على كل مكلف، قول على مكلف هذا عموم ظاهر يشمل كل مكلف، وهو داخل عليه الصلاة والسلام في خطاب نفسه. فإذا أقره بعد ذلك كان فعله مخصصا للنص الذي قاله قبل ذلك. دل عليهما أي على التكرار والتأسي، لأن قال والقول خاص به. إذا كان قول خاص به فالذي لا يتناول القول لا الفعل، الفعل متناول لنا، لو قال لعدم تناول الفعل الفعل له نعم، لكن عدم الظاهر والله أعلم لعدم تناول القول لنا، مع أن يراجع المراجع التي أشار إليها هنا يمكن تبين بعض الشيء. يعني إذا تأخر، إذا قال مثلا يجب علي صوم هذا اليوم ثم بعد ذلك أفطره، يكون فعله ناسخ، يكون فعله ناسخا لقوله، فعله ناسخا لقوله لأن اللي تأخر الفعل. وإذا تأخر القول، تأخر القول مثل أن يكون صامه وقال يجب علي الفطر، يكون قوله ناسخا لذلك الصوم، ناسخا لأن التعارض في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن التعارض في حقه، أما في حقنا لا تعارض، نحن نقتدي به في هذا الفعل الذي فعله صوما أو عدم صوم إن دل الدليل على ولا نقول إنه ينسخ في حقه، ينسخ في حقه، أما في حقنا لا، لأن دل الدليل على التأسي به عليه الصلاة والسلام فيكون مشروع لنا، ودل الدليل على التكرار في حقه فيكون منسوخا. في حقنا لا تعارض لنتأسى به فيما فعل، وفي حقه ينسخ لأنه دل الدليل على التكرار، وإذا دل الدليل على التكرار مع أن القول خلاف الفعل يحصل التعارض، فالمتأخر ناسخ. نعم. مثل ما سبق يعني لماذا يعمل. يكون عكس الصورة السابقة، يكون التعارض في حقنا إذا كان القول مختصا بنا، مثل ما قلنا يكون التعارض في حقه إذا كان القول مختصا به. فإذا قال يجب عليكم صوم هذا اليوم وأفطره عليه الصلاة والسلام، يكون فعله المتأخر أو قوله ناسخا في حقه، يكون إذا قال يجب عليكم فيكون الفعل المتأخر، الفعل المتأخر أو القول المتأخر ناسخ للمتقدم، مثل ما قلنا في أنه إذا تعارض قوله وفعله ودل الدليل على التكرار، دل الدليل على التكرار، أما أما إذا يدعى التكرار فلا تعارض، الذي يدعى التكرار بحقه فيحصل التعارض فيكون متأخر وناسفا. التكرر والتأسي، والتكرر يكون تكرر فعله، يعني واجب عليه التكرر يعني يفعل هذا الشيء، هذا المراد. التأسي تأسي الأمة به، التأسي هو تأسي الأمة به. فإذا دل الدليل على التكرر والقول خاص به حصل التعارض. إذا كان مثلا قال إنه يجب علي فطر هذا اليوم ثم بعد ذلك صامه، ودل الدليل على وجوب تكرر صومه، دل على نسخ وجوب الفطر وأن الواجب صومه، أو بالعكس، لأن التكرر يناقض القول، القول دل على عدم التكرر، والفعل دل والتكرر دل على وجوب تكرر الفعل، التكرر دل على وجوب تكرر الفعل، والفعل دل على والقول دل على خلاف ذلك، فيتناقضان، فالمتأخر ناسب للمتقدم. وفي حقه صلى الله عليه وسلم من ذاك الفضل والفعل ناشئ من المتقدم من الأمة، وإن قدر المتقدم من القول والفعل من القول على الإنسان. وإن دل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي لفضل الأمة، والحال أن القول استشر منها فلا تعارض مطلقا بين خلاف حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم تواضع القول والفعل على مكان واحد. لا تعارض مع مريح الدليل على التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أي دون التكرار بفرده، والقول خاص أي والحال أن القول خاص به أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر عن الفعل مطلقا يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا. أما عدم التعارض في حقه أي عدم وجود تكرر الفعل، وأما في حق الأمة أي عدم تواضع القول والفعل على مكان واحد. وإن تقدم القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار، فالفعل المتأخر ناشئ في حق صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر وابن حاجب قال الأصبهاني: وإن تقدم القول على الفعل فالفعل ناشئ للقول قبل التمكن، قبل التمكن مع زيادة مقتضى القول، وإن جمل المتقدم من القول والفعل حمل بالقول على الإنكار. والأفضل مثل ما تقدم مسألة تعارض القول والفعل، يعني إذا تعارض القول والفعل فإنه الأكثر في هذه المسائل خاصة التي تقع الجمع، هذا هو الأفضل فيها، لأنه لا يقال أن الفعل ناسخ إلا بدليل، لا يقال أن الفعل إلا إذا دل الدليل. وهم يقولون حين يقول دل الدليل على التأسي، وإذا سألت هل هنالك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام ما يتأسى به؟ يعني هم يقول وإن دل الدليل على التأسي به، هل يقال أنه عليه الصلاة والسلام يفعل أفعال لا يتأسى به؟ كل أفعال تأسى به إلا الأفعال الجبلية، لأنه يتأسى به عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا جميع ما ذكروه وصوروه غير وارد، من جهة أن جميع أفعاله التي يفعلها دل الدليل عموم الدليل على التأسي به، وأنه يتأسى به ويقتدى به عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من فعل الجبلة يعني من الأكل والشرب على ما سبق فيه، فهذه الأفعال هي التي هي ليست محلها للتأسي، أما سوى ذلك فإنه تأسى به عليه الصلاة والسلام. لأن القول اختص بنا والدليل دل على التأسي به، فإذا كان القول خاصا بنا ودل على أننا نتأسى به فتعارض القول الخاص بنا وفعله عليه الصلاة والسلام المخالف لما أمرنا به، المخالف لما أمرنا دل على أنه أنه لا يمتنع القول والفعل في هذه الحالة، فينسخ أحدهما الآخر لأن الفعل دل على أنه متأتى بفعله، وهو أمرنا بذلك، قال هو أنه يجب عليكم صوم يوم عاشوراء، ثم أخبره ودل الدليل على أن تأسى به بالفطر. فهم يقولون في هذه الحال إن كان القول متأخر هو ناسخ، لأن القول واضح، إذا كان قول متأخر هو ناسخ واضح، لكن إذا تأخر الفعل أفطره ثم صامه ودل الدليل على أن تأسى به بصوم، مع أنه قال إنه يجب عليكم الفطر، هل يقال إن الفعل في هذه الحال ناسخ للقول بحقنا لأنه أمرنا بالفطر ثم صام ونحن نتأسى به ودل الدليل على التأسي به، أو يقال لا إنه يجمع بينهما؟ هم يقولون في هذه الصورة يحصل التعارض ويكون النسخ للمتأخر منهما. نعم. لأنه لا يجب التكرر، يعني يحصل تعارض إذا وجب التكرر بحقه، فإذا كان ما بالتكرر ما يحصل تعارض، وإن كان عاما، يعني إذا عمّ القول لكن مو واجب عليه التكرر، إنما وقع الفعل مرة واحدة ثم بعد ذلك لا يجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يفعل مرة ثانية، فلا يجب التكرر بحقه، فلا تعارض قوله وفعله. ما هو؟ لأننا نتأسى بفعل عليه الصلاة والسلام، وإذا كنا نتأسى به فيتعارض القول هذا مع الفعل فيكون الفعل ناسخا. نعم. يعني فرق بين الدليل الذي يعمه ويعمنا وبين الدليل الذي يخصه أو يخصنا، يعني كان الدليل عاما له ولنا ثم جاء الفعل مخالفا في حقه فإنه تخصيص، وإنه تخصيص، وإن كان خاصا به وجاء الفعل مخالف وفعل خلاف يكون نسخ، مثل ما سبق معنا، مثل ما مثلا إذا مثلا صورة العموم نهى عن الوصال، أو مثلا دل الدليل مثلا على أنه لا يزاد عن نكاح من نكاح على أربع، وكيف ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وأربع، ثم تزوج عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع، فقالوا فعله يخصص هذا العموم فيكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، يعني النص عام فيكون تخصيص لا نسخ بدليل لهذه الآية، لا يكون نسخا في حقه يكون تخصيصا، أما لو كان الدليل خاص في حقه وجاء فعل على خلاف فيكون المتأخر ناسخ لذلك الدليل لا مخصصا له. ما لها يعني من السنة ما لا ما في أمثلة، لكن ممكن يذكرها، يذكرون أمثلة يقول لو قال كذا وقال كذا فرض. ولهذا لا تجد مثلا هذه الصور إلا نادرة، يعني السنة لا تجد لها صور محصورة يعني. لهذا نقول أصل العموم إلا أن يقول هو خاص بي أو خاص بكم. لهذا ما تجد مثلا دليل يقول هذا يعني ما ذكره هذا خاص بهم دون أو يقول هذا خاص لكم دوني. ولأجل هذا يعمل على الدليلات، والأصل الابتداء. ولهذا حينما ذكروا دل الدليل على التكرار وعلى التأسيس كل هذا فرض، وإلا هم ذكروا أن فعله عليه السلام محل القدوة والاقتداء، بل قال بل سبق في كلام رحمه الله أن إذا فعلها يكون للوجوب ما كان من أفعاله عليه السلام على وجه القرب يكون للوجوب، من سبق لأنها على من الاستحباب يعني دون أفعال الجبلية. لا هذا لا مقاس لا مقاس، لا بد أن يكون في صريح ما بين صريح كلامها أو دل على الخصوص، يعني يحصل مخالفة بين قوله وفعله ثم يأمرهم بشيء مخالف لهذا. السلام عليكم. والاتفاق ألصق من عزم بالإجماع، لكن الإجماع يجمعهما فهو عزم واتفاق. فأجمعوا أمركم يجمعوا على الجمع والاتفاق، هذا من جهة اللغة. فالعزم على الشيء الجد فيه والاجتهاد، فإذا عزم القوم على شيء فإنه يكون اتفاقا فيه.